بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في الخوف، وهو من أنفع الأشياء اللي الله يرزق إياه للقلب وللعبد. إذا كان القلب معمور بالخوف، الخوف بالذات من الله جل وعلا، الخوف الحقيقي وليس الخوف العارض أو الطارئ أو لا، الخوف المتمكن من قلبه، هذا سبحان الله يكون القلب حي باستمرار ويقوى على العبادة ويكف عن الحرام ويتورع وينشط، يعني يعمر صحيح، كما قال بعض السلف: والله لو فارق الخوف قلبي لحظة لفسد علي القلب. وإن شاء الله أن أصل الخوف ما يفارق المؤمن، لكن هم يريدون الخوف الذي ينفع، الخوف المتميز عن باقي المؤمنين بأني خائف من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأخشاكم، أعلمكم بالله وأخشاكم منه. طيب، وين وصلنا؟ وصلنا إلى إبراهيم عليه السلام، أنه كان يروى أنه كان يسمع خفقان قلبه من شدة خوفه من الله عز وجل، جليسه يسمع خفقان قلبه، وقد سماه الله الأواه. ومعنى الأواه كثير الخوف، كثير الحزن، كثير التأوه، يعني خائف. إبراهيم يخاف من ماذا؟ يخاف من الخذلان، من نزع العصمة. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء. إبراهيم يخاف أن يخذل ويوكل إلى نفسه إلا أن يشاء ربي شيئا. ثم رد الأمر للعلم والقدرة: وسع ربي كل شيء علما، هو أعلم بي حتى من نفسي، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، لكن إن ربي على صراط مستقيم. أنت قد يكون لك خبيئة سوء فتخذل بسبب، أو يكون عندك إعراض فتخذل بسبب، إعراض عن علم نافع أو عمل صالح. المعرض هذا سبحان الله يخذل، اللي ما يعطي وجهه يخذل، لأن الله عز وجل لو علم الله فيهم خيرا، خيرا في العلم وخيرا في العمل، والإعراض هذا آفة الآفات، وكل واحد منا ضرب بنصيب في الإعراض، إما إعراض عن علم نافع أو عمل صالح أو عن ذكر الله أو عن أشياء كثيرة. تجد بعض الناس مثلا حتى تلاوة القرآن ليست جيدة، تقول: ليش ما تحسن تلاوتك؟ إن شاء الله إن شاء الله، غدا بعد غد، ما ينشط، حتى تعرف أنه معرض. ولو كان أمر يهم في الدنيا يمكن ينشط. بعض الناس ما أتقن العلم، تقول: ليش ما تنشط في العلم وتعطيه وجهك؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ليش ما تذكر الله، يعني تتميز عن باقي المؤمنين بكثرة الذكر؟ ما ذكر الله الذكر في القرآن إلا اشترط أن يكون كثيرا حتى يكون ينفع. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرة إن الله كثيرا والذاكرات. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتقول: ذكر صح أن تذكر الله، لكن ذكر قليل، إن شاء الله أنا بتحسن وإن شاء الله بسوي، لين يصير شبه إعراض. المعرض هذا هو اللي تخاف أنه يخذل، تخشى أنه يخذل. والله يتوب علينا. وترى ما في شيء تتحسن فيه إلين تضرب له موعد ما يتخلف. الإنسان اللي يترك الأمور على التيسير كذا على ما تيسر ما يسوي شيء، لازم موعد، وتحترم الموعد هذا، موعد أو ورد أو شيء تحترم، يكون هو عمل ما تتركه لأجل أعمال ثانية. واضح؟ اللي ما يضرب موعد ما يتغير. مثلا وردك من القرآن، بعض الناس يقول: إن شاء الله إن شاء الله بفضاله كذا، ويروح عليه شهر شهرين ما ختم. لكن لو التزم بجزء، جزء واحد في اليوم، ما يأخذ منك نصف ساعة، لكن التزم إن وردي هذا لازم أقرأ، خلاص تجد كل شهر يختم. وهذاك اللي يقول: أنا بقرأ 5 أجزاء 6 أجزاء، تروح عليه شهرين ما ختم. ليه؟ الشيطان. لابد تلتزم. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال لوفد ثقيف لما تأخر عليهم؟ قال: أشغلني الوفد فأحببت ألا أخرج من بيتي حتى أقرأ وردي. اللي ما يجعله ورد بكرة وعشية يسبح الله 100 ويحمده 100 ويكبره ويهلل، يقول: إن شاء الله بإذن الله، وأنا ماشي في الطريق وأنا ماشي بذكر، ما يذكر. لازم موعد مقدس تحترم الموعد. وهكذا في كل شيء. اللي مثلا الصوم، تجد بعض الناس مثلا يصوم الاثنين بس لكن ملتزم ما شاء الله، يعني أقل شيء في الشهر 3 أيام أو 4 أيام. بعض الناس يقول أنا بصوم أيام كثيرة بس أصبر عليه وتروح الأشهر ما صام، صح؟ لازم شيء. حتى الوتر، لو توتر قبل أن تنام وتلتزم أحسن من تقول أنا بقوم الليل كله ما تقوم. الآن بالنسبة لنا أهل مكة، إذا ما عندك موعد مثلا أسبوعي البيت الله الحرام، سيمر عليك أشهر ما رحت الحرم وأنت جار الحرم تهجر بيت الله المحرم المعظم اللي الناس تقصده، لازم تحط لك موعد وتحترم الموعد. أقل شيء مرة في الأسبوع، يعني كيف الله سبحانه وتعالى يختارنا ويهيئنا أن نكون جوار بيته وبعدين نهجر بيته وبيت الخليلين إبراهيم ومحمد، أحد بناه وأحد جدده، والله عز وجل يقول هذا بيتي، طهر بيتي عند بيتك المحرم، فلا بد موعد. ولا أعرف أني على التيسير، على التيسير أذكرك بعد شهرين أقول والله متى آخر من رحت الحرم. فلذلك أيها الإخوة، الالتزام، الإعراض هذا هو سبب الشر. نعم، الشيخ يقول ومثلها قول شعيب عليه السلام، شوف الخوف عند الأنبياء بس. ومثلها قول شعيب عليه السلام: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. وش خاف من شعيب هنا؟ شعيب خاف من إيش؟ أن يخذل. وما يكون لنا أن نعود فيها، يعني أني أنا أرجع مشرك أو أوافق المشركين أو أسكت عنهم، ما يكون بعد إذ نجانا الله منها إلا أن يشاء الله ربنا. يمكن الله عز وجل في علمه وقدرته، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. توكلنا في ماذا؟ في بقاء العصمة وفي التثبيت. شوف الأنبياء كيف تخاف، تخاف بعدين خوف ملازم لهم، يخاف أنه في أي لحظة يكون له فعل سيء وبعدين يخذل. ترى الخذلان هذا أمر خطير. الخذلان إيش معناه؟ أن الله يأكلك إلى نفسك، خلاص أكلك إلى مضيعة. لو وكلك إلى نفسك وكلك إلى الضيعة. نعم. وقول الله تعالى عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أخاف إن عصيت ربي، إن عصيت ربي. عاد معصية الأنبياء أحيانا كما قالوا ذنوب المقربين حسنات الأبرار، يعني حسب قرب الإنسان من الله عز وجل. العالم ذنبه ولو كان صغير كبير عند الله، لأن أيضا الأجر من كبير. الآن كذبات إبراهيم ذنوب بالنسبة له، عدها ذنوب وامتنع من الشفاعة لأجلها، وهي بالنسبة للأبرار حسنات، إنه يقول فعله كبيرهم هذا ويوري ويقول هذه أختي، هذه حسنات. فدائما ذنوب المقربين حسنات الأبرار. فيقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله المستعان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف الله خوف شديد ملازم له: إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وكان عليه الصلاة والسلام لا يضحك إلا تبسما، ولم يرى ضاحكا مستجمعا حتى ترى لهواته قط. حتى عائشة اللي معه في بيته ما رأته يضحك مستجمع كذا، أكثر ضحك تبسم، آخر شيء يصل إليه تبسم، وكان يخاف الله. نعم. وقول الله تعالى عن نوح عليه السلام: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. شوف كيف الخوف، من ينصرني من الله، من يجيرني من الله إن طردتهم. نعم. وقول الله تعالى عن صالح عليه السلام: فمن ينصرني من الله إن عصيته. الأنبياء كلهم فيهم الخوف هذا مرة ملازم لهم جميعا. نعم. وقال عن الملائكة: وهم من خشيته مشفقون. وقال: يخافون ربهم من فوقهم. وقال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. الملائكة، مع أنكم ذكرنا ملاحظة أن الملائكة لا يعصون، لا يعصون، فإذا يخافون من ماذا؟ من عظمة الله، إجلاله، كبريائه، هيبته، رهبته. وهذا هو أعلى درجات الخوف. حتى لو كنت ما تعصي الله تخاف من جبروته ومن كبريائه ومن أسماءه ومن صفاته جلاله، خوف برجاء ومحبة كما سيأتي. نعم. وقول الله تعالى عن المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا وعلى ربهم يتوكلون. هذولا ليسوا عامة المؤمنين، هذولا قال بعدها أولئك هم المؤمنون حقا. وش معنى حقا؟ أي أصابوا حقيقة الإيمان. إن لكل شيء حقيقة وإن للإيمان حقيقة، فهؤلاء هم المؤمنون حقا حقا، كما قال في آخر الأنفال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا حقا. هذا خاصة المؤمنين. فما صفاتهم؟ أول صفة لهم إذا ذكر الله، إذا سمعوا فقط اسم الله أو صفة من صفاته أو اسم من أسماءه أو فعل من أفعاله أي شيء عن الله عز وجل، قلوبهم توجل. ما هو الوجل؟ اضطراب، اضطراب القلب، يتحرك القلب. مو بيعني ذكر الله يمر عليهم بكذا برود، لا، أي ذكر لله حتى لو ما ذكر هو الله، إذا ذكر الله عنده، إذا سمع بس طاري عن اسم أسماء الله أو صفاته أو أفعاله أو كلامه وكذا، مباشرة ذكر أن القلب يأتيه حالة من الوجل، وجلت قلوبهم، اضطربت وأشفقت وخافت وخشيت، تحركت. هذول المؤمنون حق، يعني من حقيقة الإيمان أن القلوب تتحرك عند ذكر الله عز وجل إذا ذكر الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. وقول الله تعالى: رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال رجال، وهؤلاء رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ ما هو الباعث والدافع لهم؟ يخافون. يخافون ماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. القلوب تتقلب والأبصار تتقلب من شدته، وهذا نوع من أنواع الخوف غير خوف النار، هذا خوف يوم الحساب، خوف يوم الحساب. حتى لو كنت من الناجين، الرجال هذول يخافون يوم الحساب ولو افترضوا أنفسهم من الناجين، لأن يوم الحساب مخوف، مخوف حتى على الناجين، فما بالك بالهالكين. قال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ذكر الثنتين: يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يخاف أنه هو متوقع أن حسابه يسير ويكون حسابه عسير. كم من شخص ضرب احتمال أن حسابه يسير وصار حسابه شديد، أمر يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، كلمة لم يلقي لها بالا أو بقته في النار 70 خريفا. فهم يخافون سوء الحساب ويخافون يوم الحساب. وهذا ترى مما ينشئ ويزرع الخوف في القلب تذكر الآخرة دائما. إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. إذا كانت الدار بين عينيك دائما، الدار الحقيقية هذه مزيفة اللي نحن فيها، مزيفة تمثيلية كلها، أحلام، متاع الغرور. إذا جاك الموت تدري أنك كنت في تمثيل، كله حلم. المال مو بمالك والولد مو بولدك والعمر مو بعمرك والجسم مو بجسمك، لكنك مبتلى فيها، لكن الدار أمامك. ولذلك يقول الإنسان يتذكر أن له ذكرى، يقول: يا ليتني قدمت ليش حياتي، أنا ما كنت عايش أصلا، أنا كنت في حلم. يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية أمامك. فهم يخافون هذا. وقال عز وجل: نعم. وقول الله تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا الخوف حملهم على الإنفاق. يقولون يوفون بالنذر ويخاف. سبحان الله، في سورة الإنسان جاء الخوف من القيامة 3 مرات، وصف يوم الحساب 3 أوصاف. الأولى: إنا نخاف من ربنا. الأولى قوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن والله هذا يوم يخوف الله رب العالمين يصفه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره الشر مستطير مثل الشعاع يعم الناس كلهم حتى الرسل، تقول يا ربي نفسي نفسي تخاف. إذن هم يخافون أمامنا يوم كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذن شره مستطير وعبوس وقمطرير. والثالثة قوله إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ثقيل 50,000 سنة، 50,000 سنة. لكن من كان يخاف في الدنيا قال الله عز وجل فوقاهم الله شر ذلك اليوم، نسأل الله من فضله. وقاهم الله، أما شره مستطير هو عبوس قمطرير، وقاهم الله شر ذلك اليوم. ولقاهم يعني استقبلهم جنة، ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الظاهر وسرور في الباطن، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. الخوف خشن والصبر خشن، والعاقبة جنة وحرير ونظرة وسرور. أما الآمن الآن هنا كأن في حرير، يكون الخشونة أمامه. ترى الإنسان إذا اشتد خوفه هنا يأمن هناك، وإذا اشتد أمنه هنا يخاف هناك، وإذا كثر ضحكه هنا يكثر بكاءه هناك، وإذا كثر بكاءه هنا يكثر ضحكه هناك. لا يجمع الله على عبد خوفين ولا أمنين أبدا. سفيان كان يخاف، سبحان الله بعد ما مات رأوه في المنام فوجدوه يطير من نخلة إلى نخلة في المنام، واستشهد بآية. لكن قال يعني الحمد لله رأيت الأمر أسهل مما كنت، لكنه كان يخاف خوف فتت كبد. نعم. والخوف من الله هو سبب الدرجات العلى والنعيم المقيم. وقول الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الخوف نعم. ومثلها قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة لتقواه وجنة لخوفه. الخوف هو سبب الدرجات العلى والنعيم المقيم. من خاف مقام ربه، شوف كلمة مقام يعني عظمة، عظمة الله وكبرياءه. من خاف مقام ربه يعني يتصور الله أسماءه وصفاته وأفعاله وكلامه وفعله جنته وناره، فيخاف مقام الله عز وجل. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة عن تقواه وجنة عن خوفه، لجنتين آنيتهما وما فيهما من ذهب. نعم. والخوف من الله هو قيد النفس عن الحرام. الخوف من الله يقيدك عن الحرام، النفس متفلتة تريد الحرام تريد، لكن ما يقيدها مثل الخوف. الخوف يقيدها. نعم. وقول الله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني بمعنى لأني، يعني لأني أخاف الله رب العالمين. إذن يقول أحد ابني آدم لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، مع أنه أقوى منه يستطيع يقتله، لكن ما الذي قيد يده عن القتل؟ الخوف. ما الذي يقيدك عن الربا، عن الزنا، عن الحرام، عن البدعة، عن القول على الله بغير علم، عن الشرك، عن ترك الصلاة، عن ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عن ترك الجهاد، عن ترك الهجرة؟ الخوف. الخوف هو اللي يقيدك. الخوف والرجاء. الهجرة مثلا فيها خوف فيها رجاء. الخوف إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم في البقاء وسط المشركين قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، وصدقوا لكن غير معذورين. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. هذا اللي خوف، مأواهم جهنم وساءت مصير. والرجاء ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيت الآية. نعم. ومثلها قول الله تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. تخيل الصيد اللي يتعبون الناس عليه في الجبال وفي الصحاري، لو تطلع يدك من الخيمة تمسك الأرنب، ولو تمد رمحك يصل إلى الغزال ويكون قريب منك جدا، تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف، هو يعلم جل وعلا ليظهر من يخافه بالغيب. وله قد يكون في سفر الحال وهو محرم والصيد يعرض له، ما الذي يرد عن الصيد؟ الصيد يعني طعام طيب والناس تحب الصيد وتحب، ما الذي يرده وهو محرم؟ ليعلم الله من يخافه أين؟ بالغيب، يخافه بالغيب. أما بالشهادة أكثر الناس يخافون، على الأقل يخاف على السمعة يخافه، لكن يخاف الله بالغيب بينه وبين ربه، هذا هو المؤمن. الآن مثل الصيد الحرام، الآن الحرام بأنواعه أليس في وقتنا هذا تناله أيديكم؟ أسهل شيء الآن الحرام، وعيونكم وآذانكم وأرجلكم أسهل شيء الآن، ترى إلى عهد قريب، إلى عهد قريب كان الحرام صعب. الله يعزكم والمسجد والملائكة، الأفلام الإباحية كانت، أنا أدركت الأمر هذا، كانت مثل المخدرات، مثل المخدرات يعني بالدس، وين واحد مراهق عند واحد الآن شوف كيف في الجيوب، تنال يدك بسهولة. الغناء، التصوير، من أول من اللي عنده كاميرا؟ الآن كل واحد عنده كاميرا. من أول من اللي عنده موسيقى؟ الآن كل واحد عنده موسيقى. كل شيء الآن من الحرام تناله أيديكم وجوارحكم كلها، لكن ليعلم الله من يخافه بالغيب. نعم. والخوف من الله هو سبب إحسان العبادة. سبحان الله، كما أن الخوف هو اللي قيدك عن الحرام، هو اللي نشطك العبادة، هو أكبر منشط العبادة، الخوف أكبر منشط العبادة. والله كما قال سفيان ما يطيق أحد العبادة إلا إذا خاف، كما قال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. الآن لو إنسان خائف أن العدو يبيته أكيد بيجتهد وبيتحرك وبيتسبب. طيب أنت الآن تخاف أن يبيتك الموت، تخاف من يوم الحساب يأتيك، فإذا خفت حقيقة تنشط نشاط على العبادة. اللي يشكو من قسوة قلبه ومن بروده في العبادة ومن تكاسله بس يجتهد قليلا في التفكير في الخوف وفي الإيمان، لأن ما يزيد الخوف إلا بزيادة الإيمان والإيمان بالعمل الصالح. لو اجتهدوا في العمل الصالح وأجبر نفسه شوي شوي ينمو إيمانه وينمو خوفه وينمو رجاءه وينمو حبه ويمشي هكذا. نعم. وقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والله إن الصبر ومنه الصيام إنه كبير وشاق، يعني حتى لو مو بشاق كبير، يعني النفس ما تبغى الصيام. والصلاة بالليل وبالنهار وتر ونفل وفريضة أنها كبيرة حتى لو لم تكن شاقة، ثقيل يعني إلا على الخاشعين. وكيف يأتي الخشوع؟ خشوع القلب، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يوقن أنه يوم من الأيام بيلاقي ربه وأنهم إليه راجعون. إذا وصل إلى اليقين بهذا الشيء سيكون خاشع وسيسهل عليه الصبر والصلاة. نعم. وقال سفيان ما أطاق أحد حسن العبادة إلا إذا خاف. وقال عز وجل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذه لازم نضيفها، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ما الذي جعل قانت آناء الليل؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لو ما يحذر الآخرة ما يقوم، الآمن ما يقوم، اللي يقوم الحذر اللي تتجافى جنوبهم هذا اللي يقوم. نعم. وأهل الانتفاع بالآيات هم أهل الخوف من الله. سبحان الله، حتى الآيات القرآنية والكونية والآفاق والأنفس أكثر الناس انتفاعا بها الخائف، الخائف ينتفع بها. نعم. وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يقول الله أعرض عن المشركين وأنذر بالقرآن، به بالقرآن من؟ الذين يخافون. سبحان الله، هذول لهم أكثر الناس انتفاع بالقرآن. أنذر به الذين يخافون، يخافون ماذا؟ أن يحشروا إلى ربهم، وبعدين ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. في يوم من الأيام تحشر إلى ربك حافي عاري ما معك شيء غير مختون، وما بينك وبين ربك لا ولي ولا شفيع، خلاص أنت مصيرك أمام ربك، هذا يخافون لعلهم يتقون. ومثلها قوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، مثلها تماما، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نعم. وأهل التمكين هم أهل الخوف من الله. التمكين ليس تمكين الدول فقط، يمكن له الله في قلوب الصالحين المحبة، يمكن له الله في الأرض، يهيئ له أموره، ييسر له أمره، ينزل المحبة له، ينزل انتفاع منه. التمكين يكون للأفراد ويكون للأمم. أهل التمكين من هم؟ هم اللي يخافون الله عز وجل. نعم. وقول الله تعالى ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. شوف الحين ذكر الأمرين هنا، ذكر النوعين، خوف العظمة وخوف العقاب. ذلك لمن خاف مقامي بدأ بها، وخاف وعيدي، يعني وعيد يعني وعيدي، خاف مقامي وخاف وعيد. دائما فيها أمرين، في درجتين حتى في الرجاء. الرجاء في أمرين، ما هما؟ في الرجاء أمرين، ما هما؟ يبتغون إيش؟ فضلا من الله ورضوانا. أيهم أعلى، الفضل ولا الرضوان؟ الرضوان. في ناس يبتغون الفضل، يبتغون الأجر، يبتغون الجنة، يبتغون، وهذا ابتغاء. وفي ناس يبتغون الفضل والرضوان، ولذلك إذا استقر أهل الجنة في منازلهم ونالوا كل النعيم، قال الله بقي لكم عندي شيء، قالوا ما حد بقي شيء، قال إن لكم عندي موعد أنجزكموه، وحلوا عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فما أوتوا، على كثرة ما أوتوا في الجنة، ما أوتوا أنعم لهم ولا ألذ عندهم ولا أعظم عندهم من هذا الرضوان. فتجد العاملين عبد وأجير، في أجير يبغى الأجر، وفي عبد يبغى أنك ترضى بس، في عبد يبغى سيده يرضى عنه، وفي عبد يبغى سيده يثيبه، وكلهم على خير. الخوف، في عبد يخاف أن عبد إن سيده يعاقبه، وفي عبد يخاف أن سيده يعرض عنه ما يكلمه ولا ينظر إليه ولا. الحب، في عبد يحب ربه لأنه أحسن إليه، وفي عبد يحب ربه لأنه كامل والكامل محبوب، جميل في كل شيء، في أسماءه وفي صفاته وفي فعله وفي شرعه وفي قدره، جميل، فهو يحبه لكماله ولجماله. وفي واحد يحبه لأنه أحسن إليه، دائما المحسن محبوب. وهكذا كل منزلة لها مراتب، ليسوا سواء. نسأل الله عز وجل أن يورثنا هذا العلم علما وعملا، وأن يسكنه في قلوبنا، وأن يمكنه في قلوبنا، وأن يزيدنا خوف وخشية وإشفاق وهيبة ورهبة وحياء من الله عز وجل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.